ما هي مكفرات الكبائر جميعا؟ هل هو الحج أم التوبة أم لا كفارة لهما؟ كفارة الكبائر التوبة هي الذي تكفر كل شيء، الشرك والكبائر التوبة. متى تاب إلى الله كفر الله عنه الشرك وما دونه من جميع الذنوب، ولا يزول الشرك والكبائر إلا بالتوبة. هذا الصحيح، إنما التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. الزنا والسرقة والعقوق وأشبه هذا كله بالتوبة، والشرك بالتوبة. أما المعاصي الصغيرة فالله يكفرها باجتناب الكبائر، متى اجتناب الكبائر ومات على ذلك كفر الله عن الصغائر. لكن ينبغي لها الحذر من الصغائر، قد تجتمع عليه فتجره إلى كبائر، وقد يظنها صغيرة وهي كبيرة فيقع في الهلكة. فليجب الواجب الحذر من جميع الصغائر والكبائر، ولزوم التوبة، وهي الندم على الماضي والإقلاع من الذنوب والعزم الصادق ألا يعود فيه. هذه التوبة، ندم على الماضي وإقلاع من الذنوب وترك له عن خوف وتعظيم لله ورغبه بما عنده، وعزم صادق ألا يعود فيه. وإذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين مثل أخذ مال أحد، ضرب أحد، قتل أحد، لا بد التحلل، لا بد يعطي المخلوق حقه من قصاصه أو غيره، أو يستحيل له يسامحه ويبيحه حق المخلوق، لا بد من التحلل منه. شرط الرابع لا بد منه، إما يعطيهم حقوقهم أو يستحيل لهم، فإذا أباحوه سامحوه لا بأس. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.